يقول السائل: هل تجب سن معينة في دم الجبران والهدي كما في الأضحية؟ نعم، تجب سن معينة، فجميع ما يلزم فيه نحر أو ذبح سنه واحدة. في الظعن ما له 6 أشهر فأكثر، في الماعز ما له 1 سنة فأكثر، فما كان دون 1 سنة لا يجزي. في البقر ما له 2 سنين، في الإبل ما له 5 سنين. لو ذبح أو نحر جملا دون 5 سنين ما أجزى، كما لو نحر أو ذبح شاة من الظعن دون 6 أشهر فلا تجزي. ما كان أكثر من 6 أشهر فهو مجزئ ما دام سالم من العيوب. يقول: متى ينتهي سنية العقيقة؟ هل ينتهي ب7 أيام أو يزيد أو يكون قضاء بعدها؟ العقيقة وقتها من الولادة، من ولادة المولود إلى ما شئت، إلا أن الأفضل أن تذبح يوم 7 لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عق عن الحسن والحسين في اليوم 7، فالأفضل ذبحها في اليوم 7. لكن لو ذبحتها في اليوم 6 أو 5 أو 4 أو ذبحتها في اليوم 8 أو 10 فلا بأس بذلك، وهي أداء لا قضاء. يقول: فهمت من جوابكم الليلة الماضية إن أهل مكة يحرمون من الحل حتى في الحج، أرجو الإيضاح جزاكم الله. لا يا أخي، ما قلتنا هذا، وإنما السؤال عمن أراد العمرة من أهل مكة. سألني قال: يلبس ملابس الإحرام في داره ويخرج إلى الحل، أم ما يصح له لابد أن يلبس ملابس الإحرام في الحل؟ فقلت له: لبس ملابس الإحرام لا تأثير له، اغتسل ولبس ملابس الإحرام في بيته ثم خرج إلى الحل وعقد النية من هناك لا شيء عليه، أو خرج بملابسه العادية إلى الحل، إلى عرفات، إلى التنعيم، إلى الشرائع، ثم خلع ملابسه العادية هناك واغتسل أو لم يغتسل ولبس ملابس الإحرام من هناك فلا بأس عليه، هذا في العمرة. أما في الحج فأهل مكة يحرمون بالحج من مكة، يحرم من بيته، من الحرم، من الشارع، من عند ركوب السيارة، وهكذا من أي مكان هو فيه يحرم بالحج. أما العمرة فلا بد أن يعقد النية من الحل، يعني من خارج حدود الحرم، ولا يتعين التنعيم كما يظن بعض الناس أنه ما يستصح العمرة إلا من التنعيم. إذا خرج إلى جهة عرفات خارج حدود الحرم صح، خرج إلى جهة الشرائع خارج حدود الحرم صح، خرج إلى طريق جدة، إلى أي طريق خرج إليه وتجاوز الحرم فيحرم من أي مكان. يقول: هل يجوز تنفيذ الوصية إذا أوصيت بحضانة أولادي لجدهم لأمهم أو أخوالهم لكونهم ذو صلاح وتقى دون والدي وإخوتي لأنهم على منكرات كثيرة منها التبرج والدش والتلفاز وغيرها؟ الرجل من حقه أن يعين الوصية على أولاده الصغار، عين من أقاربه هو أو عين من أقارب زوجته أو عين من جيرانه أو عين من أصدقائه أو من زملائه، المهم الواجب عليه شرعا أن يختار الأصلح والأتقى ليجعله وصيا على أولاده، ووصية الأب مقدمة على وصية الحاكم، وإنما من حق الحاكم أن يخلع الوصية إذا ثبت غير صلاحه، إذا ثبت أنه غير صالح. فإذا كان الوصي صالحا فوصي الأب مقدم على كل الورثة. يعني مثلا من المعلوم أن العاصب بعد الأب أبوه، جعل الأب الوصية لأولاده الصغار جعلها لغير أبيه، جعلها لخال الأولاد مثلا أخو الزوجة، أو جعلها لجد الأولاد من قبل أمهم، فلا بأس، لأنه له حق أن يوصي على ولده من يختاره من قريب أو بعيد، بشرط أن ينصح ويختار الأصلح. فإن اختار غير صالح فالحاكم يخلعه ويعين الصالح. يقول: هل التمسح بالركن اليماني والحجر الأسود من باب التبرك أم من باب الاتباع؟ استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود كل هذا اتباع، ونحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما شرع لنا، فهو شرع لنا هذا الاستلام، والاستلام عبادة وتبرك، أنت تتبرك بشيء شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتبرك بالطواف بالبيت نطلب البركة لأنه عبادة وقربة لله جل وعلا، وإنما المنهي عن التبرك بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو تعبد وتبرك واتباع، وكله ألفاظ مترادفة متقاربة كلها جائزة، فأنت تتبرك بالطواف بالبيت. أسف يكفي. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سوف تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهل كل هذه الجماعات التي في زماننا تعتبر من الفرق التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تكون في النار وهم مؤمنون؟ لا نقول كل جماعة وكل فرقة من هذه الفرق 73، إنما أهل السنة والجماعة فرقة واحدة تسموا بأسماء عدة، مثلا أهل السنة، أهل الحديث، أهل القرآن، وهكذا ما دام ما خرجوا في منهجهم عن أهل السنة والجماعة فكلهم من أهل السنة والجماعة. إذا خرجوا في منهجهم عن أهل السنة والجماعة فهم من الفرق الضالة، المعتزلة، الجهمية، الشيعة، الإباضة وغيرهم وغيرهم كثير، كل هؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة فهم خارجون عنها. ولا يقال عنهم إنهم كفار، لا، لأن 73 كلها من الفرق الإسلامية، يعني اليهود والنصارى والمشركون لا يدخلون في هذه 73 فرقة، 73 فرقة مثلا لا يقال إنهم كلهم من أهل النار، لا، يقال يستحقون، 72 يستحقون النار، عندهم مخالفة، إن عاقبهم الله جل وعلا استحقوا دخول النار، لكن لا يخلدون فيها ما داموا موحدون. فرق بين الفرق الإسلامية والفرق الخارجة عن الإسلام. فال73 فرقة فرق إسلامية، واحدة منهم أهل السنة والجماعة الذين على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، الآخرون مخالفون، وهذه المخالفة مقل ومستكثر، ليسوا على حد سواء. الأشاعرة أخف من الجهمية، وهكذا الفرق الأخرى كل فرقة عندها مخالفة خارجة عن السنة والجماعة، لكن ما يقال عنهم أنهم كفار، إلا من اعتقد شيئا مكفر كالجهمية، كفر كثير منهم، كثير من السلف، لكن ما يقال مثلا الجهمية كفار كلهم، لا، أو الأشاعرة كذا، لا، وإنما عندهم مخالفة، وبحسب المخالفة مقل ومستكثر. يقول: هل يجوز الجلوس مع زملاء يشربون الدخان ويلعبون الورقة ويؤخرون الصلاة؟ ما ينبغي للمسلم أن يجلس في مكان يظهر فيه المنكر إلا على سبيل تغيير المنكر، أما أن يجلس على سبيل الاستئناس بهم فهذه والعياذ بالله حال بني إسرائيل حينما مقتهم الله ولعنهم. إذا جلس المرء في مجلس فيه المنكر، فيه الدخان، فيه الخمر، فيه تأخير الصلاة عن وقتها، هذا منكر، ولا يجوز للمسلم أن يجلس فيه إلا على سبيل التغيير والإنكار ويقوم عنهم، لأن الله جل وعلا لعن بني إسرائيل ومقتهم لما اتصفوا بهذه الصفة. كان الواحد منهم يلقى صاحبه على المنكر فينهاه، يقول: يا فلان اتق الله ودع ما كنت تصنع فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد على المنكر فلا يمنعه ذلك من أن يكون جليسه وقعيده وأكيله وشريبه، يعني يستأنس به. فلما رأى الله جل وعلا ذلك منهم مقتهم ولعنهم على ألسن رسله وأنبيائهم داود وعيسى بن مريم، موسى وعيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام. فالمرء له أن يمر على أهل المنكر وأن يأتي إليهم وأن يناصحهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يرغبهم في الخير، فإن استجابوا والحمد لله جلس معهم واستأنس بهم، وإن لم يستجيبوا فلا يجوز له أن يجلس معهم. يقول: هل يجوز الخروج من مكة إلى الجعرانة للعمرة؟ الجعرانة ليست ميقات، وإنما هي حل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة حنين وقسم غنائم حنين صلى الله عليه وسلم في الجعرانة، وكانت غنائم كثيرة تفضل الله جل وعلا بها على محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، قسمها صلى الله عليه وسلم في الجعرانة ثم أحرم، قصد مكة وأحرم من مكة. يعني محتمل أنه حينما نزل في الجعرانة كان يريد المدينة، ثم بدأ له صلى الله عليه وسلم أن يحرم فأحرم من الجعرانة ودخل مكة. فالجعرانة ليست ميقات، وإنما الميقات وراءها، السيل قرن المنازل هو ميقات أهل الطائف. فمن جاء من جهة الطائف يريد مكة وجب عليه أن يحرم من السيل أو من وادي المحرم. أما إذا جاء من الطائف لا يريد مكة ولا يريد نسكا، ولما دخل أو قرب من مكة عزم على العمرة فيحرم من مكانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة وهي ليست ميقاتا، وإنما منها قصد الحرم صلى الله عليه وسلم. فالمرء مثلا في مكة إذا كان مقيم في مكة وأراد الإحرام له أن يخرج إلى الميقات، أي ميقات من المواقيت، أو يخرج إلى الجعرانة، أو يخرج إلى الشرائع، أو يخرج إلى الحديبية، أي مكان من الحل ويحرم منه ولا شيء عليه. لكن من دخل مكة بعمرة لا ينبغي له أن يخرج لأجل أن يأتي بعمرة أخرى، لأن هذا ليس من هدي السلف التردد للعمرة والخروج. مكي أراد العمرة نعم يخرج ويحرم من هناك، لأنه روي أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا حمم رأسه، يعني اسود وارتفع شعر رأسه، ما كان يحلقه إلا لنسك، يخرج رضي الله عنه إلى الحل فيحرم ويأتي بعمرة ليحلق بنسك. يقول: رجل جاء للعمرة في ملابسه بدون إحرام وأكمل عمرته وتحلل، هل عليه شيء؟ نقول: إن كان جاهل وعقد النية من الميقات وما تحلل وما تخلع ملابسه واستمرت عليه لجهله فلا بأس عليه وعمرته صحيحة. وإن كان عالم لكنه أراد أن يحرم بثيابه العادية فنقول عليه هدي لعدم تجرده من المخيط وعمرته صحيحة كذلك. يقول: هل هناك حدود بين منى ومزدلفة؟ نعم، فيه بين حدود منى ومزدلفة وادي محسر، وادي محسر بين منى ومزدلفة، فهو ليس من منى وليس من مزدلفة، وهو حرم، هو حرم وليس بمشعر، وهو الذي أرسل الله جل وعلا العذاب على أصحاب الفيل، وحسر الله، منع الله الفيل من التقدم إلى مكة، وأرسل الله عليهم العذاب في ذلك الموقف. يقول: إن على والده نذر أنه إذا طهر ولده الكبير أنه يذبح ثور، ثم توفي الوالد قبل أن يطهر الولد، يعني كأنه يقصد الختان، ما يلزمه شيء. يقول: إن والدتي لما عملت الختان هذا طهرته ذبحت، ما يلزم الذبح هذا على والدتك ولا يلزم على والدك، لأن والدك نذر أنه إذا فعل كذا، إذا حصل هذا فإن عليه أن يذبح، وما حصل، توفي ما حصل، ما عليه شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.